بالرجوع إلى تحفة إلى تهذيب الكمال للمزي رحمه الله. عن حجاج يعني وغالبا ما يذكر الذين خرج لهم أو الذين خرجوا لصاحب الترجمة في آخر الترجمة. عن حجاج يعني الأعور. عن حجاج يعني الأعور هو حجاج بن محمد المصيصي الملقب الأعور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كان يأتي ذكره كثيرا يروي عن ابن جريج حجاج غير منسوب مهمل، وأحيانا قال حجاج بن محمد، وأحيانا يذكر لقبه الأعور، هنا قال يعني الأعور. عن شعبة بإسناده. عن شعبة بإسناده أي الذي تقدم. قال شعبة كان سلم يقول كفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم. قال شعبة كان سلمة يقول الوجه والذراعين والكفين. نعم. الوجه والذراعين والكفين، فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. يعني معناه أن الكفين والذراعين يعني مع بعض، يعني كما هو معلوم الكفان والذراعان يعني معناه أن يعني ما يغسل في الوضوء هو الذي يمسح يعني في التيمم. قال قال ايش؟ قال له منصور ذات يوم. منصور هو ابن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. قال فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول، انظر ماذا تقول يعني تحقق أو تثبت أو فإنه لا يذكر الذراعين غيره، يعني لا يذكر الذراعين غيرك، يعني معناه أنك أتيت بشيء انفردت به. نعم. أحد الأخوة يسأل يقول أنه سلمة يروي عن ابن أبزة في بعض الطرق مباشرة، وفي بعض الطرق عن سعيد ابن عبد الرحمن عن ابن أبزة. هو ابن أبزة هو سعيد. إيه لا، في بعضها سلمة عن عبد الرحمن. إيه نعم. وفيها سلمة عن سعيد عن عبد الرحمن. إيه نعم. هو بعض الطرق اللي راحت الأولى، الطرق الأولى سلمة عن عبد الرحمن بن أبزة. يعني ما فيه اضطراب أو فيه يعني انقطاع؟ لا، هو يكون فيه انقطاع، لكن حيث تبينت الواسطة يعني زال الإشكال. وأيضا يمكن أن لا يكون فيه انقطاع، بأن يكون سلمة يعني يروي عن الابن وعن الأب، فيكون حصله نازلا ثم ظفر به عاليا، يعني كثيرا ما يحصل هذا الشيء. لكن لو صار منقطعا ما يؤثر، لأنه يعني وجد الواسطة. وفي الإسناد الأخير سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبي. نعم. صار واسطتان. سلمة عن ذر. إيه. أيوة. عن ابن عبد الرحمن عن أبي. أي نعم، واسطتان يعني عن. والإسناد الأول اللي فيه سلمة وين هو؟ أي أول واحد سلمة عن ابن أبزة عن عمار. عن ابن أبزة عن عمار. نعم. اللي ثم قال سلمة عن عبد الرحمن بن أبزة عن سعيد. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. ثم عن ذر. نعم، فيه أقول فيه ذكر الواسطتين. نعم. يمكن حتى أيضا يكون في واسطة، يمكن يكون في واسطتين، ويمكن يحصل نازل بدرجتين، يمكن يحصل نازل بدرجة ثم يحصله عاليا. وهذا الحديث الذي فيه في صحيح مسلم يعني الذي هو حديث الدين النصيحة، يعني فيه أن شخصا جاء إلى سهيل وقال إن فلانا حدثني عنك، حدثني عن, عن, عن, عن فلان كذا وأريد أن تحدث عني واسطة. قال سأحدثك عن الذي حدث أبي. فحذف واسطتين له، حذف له واسطتين، يعني حذف أباه والذي وشخص آخر معه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك، وساق الحديث. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه بيان الكيفية التي هي الاقتصار على الوجه والكفين وهي المحفوظة. نعم. وساق الحديث يعني ذكر